بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد، فمع المجلس العشرين من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وانتهينا في المجلس السابق من الكلام على صلاة الجنازة، واليوم نتحدث عن الدفن، نتحدث على الدفن وتوابعه. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويجب دفن الميت ولو كان كافراً. وفي ذلك حديثان. إذا الشيخ هنا يحكم بوجوب دفن الميت حتى ولو كان الميت كافرا، يجب على المسلمين أن يقوموا بدفنه. لماذا؟ يقول صاحب الروضة الندية: حتى لا تنبشه السباع والحيوانات المفترسة، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا، يعني أمر ثابت لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، لأنه قد تقرر أن كل ميت يجب أن يدفن حتى ولو كان هذا الميت كافرا، حتى لو كان هناك ميت مرتد أو كافر لا يترك للسباع حتى تأكله، وإنما توارى جيفته في القبر. قال: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا. قال ابن حزم في المحلى: ودفن الميت الكافر الحربي وغيره فرض، يعني حتى ولو مات ووجدنا جثثا للكفار الذين كانوا معنا في حرب علينا أن نقوم بدفنهم، وألا نتركهم للسباع والكلاب تأكلهم، وإنما نواري جثمان الكافر في بلاد المسلمين. تمام إخواننا، هذا أمر مجمع عليه. قال: وفي ذلك حديثان. الأول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوة بدر وقتل من قتل من صناديد الشرك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش. ما معنى صناديد؟ كلمة صناديد بمعنى جمع صنديد، والصنديد هو الشريف والعظيم والرئيس، وكل عظيم غالبا من أي قبيلة أو من أي قوم يقال عنه صنديد. فكلمة الصناديد المقصود بها عظماء وأشراف ورؤساء. طبعا هم ليسوا بعظماء عند أهل الحق، وإنما هم عظماء عند من؟ عند قومهم، عظماء عند قومهم. فقال: أمر يوم بدر صلى الله عليه وسلم بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم. فجروا يعني قام الصحابة بجرهم من أرجلهم، جر الجثث. فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي. كلمة طوي موجودة عندنا مضبوطة ضبطا خاطئا، مكتوب طوى، هذا خطأ، ليس بطوى وإنما طوي، والطوي هو البئر، والبئر قد يكون مطويا أو لا يكون مطويا، وطي البئر بمعنى البئر محفوظ، فجوانب البئر تراب. تمام؟ تراب. فيقومون حتى لا يهيل هذا التراب ببناء طوب حول البئر، يبقى بيعمل كسوة، الكسوة التي يبنى بها جوانب البئر تسمى عند العرب طي البئر. فالبئر المطوي هو البئر الذي يكون له ماذا يا أخوانا؟ حواجز بالطوب مبنية بالحجارة، تبنى بالحجارة، يبقى بيعمل له زي مثل الايه الشميز الذي يكون، عارف الشيء اللي بيكون شميز كده في لغة الميكانيكا، فبتيجي تكسوه كما تكسو أحواض السباحة أو غيرها، فيكسى حائط البئر من جميع الجوانب، فيسمى البئر بئرا إيه؟ مطويا. فلما يقولوا عن البئر طوي نعلم أن البئر له جدران، فالبئر ذو الجدران هو الإيه؟ الطوي، واضح؟ فقال فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني ليس ببئر يستفيد منه الناس، وإنما كان بئرا مهجورا يلقى فيه الأشياء النتنة وما شاكل ذلك، فكان خبيثا مخبثا. فقذفوا في طوي لأنه لن يقوم بدفنهم في بئر يستخدمها الناس، وإنما البئر التي يستخدمها الناس ويشرب منها لا يفسدها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أمر في المعركة بعدم تكسير الأشجار أو حرقها أو شيء من هذا القبيل، فكيف يأمر برجم شيء من الذي ينتفع به الناس ويلقي فيه الجثث إلا أنه كان خبيثا مخبثا. قال فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما كان من أمية ابن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، يلبس الدرع العسكري الذي يلبسه المقاتل، فامتلأ في داخله انتفخ، لما ترك كذا يوم انتفخت جثته والعياذ بالله، فانتفخ في الدرع. فقال إلا ما كان من أمية ابن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا يحركوا فتزايل، تزايل يعني فتفسخ، وتفرقت أجزاؤه، يعني أرادوا أن يشدوا ويجروا فحدث تفسخ وجسمه بدأ إيه يتقطع. فأقروا، أقروا يعني تركوه في نفس المكان الذي هو فيه، ولكن نحن أمرنا بأن نفعل ماذا؟ ندفن الكفار. قال فأقروا يعني تركوه ولم يفسخوا جثمانه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فقاموا بإلقاء التراب والحجارة عليه لتغطية جثمانه، واضح؟ يبقى دفنوا أيضا، ولكن جعلوا الدفن مرتفعا عن الأرض، أهالوا عليه التراب والحجارة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، العرصة كما قال المؤلف في الحاشية هي كل موضع واسع لا بناء في المكان الواسع يقال عنه عرصة، ولذلك فناء المنزل أو الدار يقال عنه عرصة، ولذلك يقال عرص عرصات القيامة، الأرض المكشوفة التي سيحاسب عليها الناس. فقال وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، العرصة الأرض المكشوفة اللي هي الصحراء يعني، ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها، شد رحلها يعني وضع الرحل عليها وتجهزت للسير، فيوضع الرحل من أجل أن يركبها الرسول صلى الله عليه وسلم، فشد رحلها ثم مشى واتبعوا أصحابه، وقالوا ما نرى، نرى يعني نظن، مش نرى، نرى بمعنى نظن، وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته صلى الله عليه وسلم، حتى قام يعني صاروا خلفه ولا يدرون إلى أين يذهب. قال حتى قام على شفة الركي، الركي هي الإيه؟ ها؟ الركي هي طرف البئر، فطرف البئر يقال عنها ركي أو ركية، فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني ذهب إلى البئر ووقف على حافة البئر المطوية وهي الركي، حافة البئر هي الركي، فنادى صلى الله عليه وسلم فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم. وقد جيفوا، كلمة جيفوا جيفت الجثة بمعنى أنتنت وفاحت رائحتها الكريهة، فأصبحت إيه؟ جيفة نتنة. قد جيفوا يعني انتفخت جثمانهم وأصبحت رائحتهم كريهة، فنادى عليه وقد جيفوا: يا أبا جهل ابن هشام، ويا عتبة ابن ربيعة، ويا شيبة ابن ربيعة، ويا وليد ابن عتبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الكلمة الأخيرة التي ينبغي لأعداء كل رسول أن يسمعوها، وهذا كما جاء في سورة الأعراف حينما كان العذاب يأخذ صناديد الكفر، يقول: فتولى عنهم وقال: يا قومي، بعد أن أخذهم العذاب: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول شعيب: لقد يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ لازم كل رسول يتكلم الكلمة الأخيرة بعد أن يأتي العذاب ويأخذ صناديد الكفر في زمانه. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في شأنه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هؤلاء هم أعداؤه، صناديد الشرك كأبي جهل ومن على شاكلته، قد وراهم القليل كما حدث للأمم السابقة وكان يأخذهم العذاب أجمعين، لكن هذه الأمة لها خصوصية. وإنما الذين أخذوا هم من؟ صناديد الكفر، كما وعده ربه سبحانه وتعالى وجاء في القرآن: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما إلينا مرجعهم. في المهم أن هؤلاء أخذهم الله في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام كسنة الله تبارك وتعالى مع سائر الأنبياء السابقين، ففعل مثلما فعل الأنبياء السابقون. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ كأنه يقول لهم: أنتم الآن تسألون عني، لأن كل إنسان من أمة محمد سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ماذا تقولون عني الآن؟ ها أنتم قد كفرتم بي والآن تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ تصور أعداء الرسل حينما يسألون عن الرسل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فماذا سيجيب أبو جهل ومن معه حينما يقولون: ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ سيقولون: قلنا فيه كذا وكذاب وشاعر وكاهن، مجنون وازدجر. ولذلك يقول لهم: يعني أنا رسولكم الذي أرسلت إليكم وأنتم قد كفرتم، أنتم الآن تسألون عني، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ ما الذي تفعله؟ تكلم أجسادا لا أرواح لها، وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموت. انظر إلى الصحابة، هو لا يعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا سؤال عن ماذا؟ عن الحكمة. يعني ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب العالمين يقول لك في القرآن: إنك لا تسمع الموت، وهذا الأمر تكرر في القرآن يعني تقريبا مرتين، في سورة النمل وسورة الروم، وكذلك: وما أنت بمسمع من في القبور. فيقول لك: إنك لا تسمع الموتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. يبقى إذا معنى ذلك أن هنا الرسول لا يسمع الموتى، هذه قاعدة، ولكن هناك حالات خاصة الله سبحانه وتعالى يسمع هؤلاء لبيان أمر قرره مع المرسلين السابقين. فيقول: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن ليسمعون. غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. قال قتادة، وقتادة هذا من التابعين، أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. إذن أيقظهم لكي يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتزداد حسرتهم وندمهم. والله عز وجل جعل نبيه يوبخهم وهم يسمعون ويحقرهم، وهذا من باب الانتقام لمن يستحق ذلك. قال الألباني بعد أن ذكر الحديث: قلت رواه جماعة من الصحابة، وهذه رواية بعضهم، وهم الأول أبو طلحة الأنصاري يرويه قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به، أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم وأحمد والزيادة الخامسة له وهي على شرط مسلم، وأخرجه النسائي أيضا لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة، وهو رواية لمسلم وأحمد وعنده الزيادة الأولى والسابعة وإسناده صحيح على شرط مسلم، وعندهم أعني الثلاثة الزيادة الرابعة والخامسة، إلا أنهم قالوا أمية بن خلف بدل وليد بن عتبة، وهو خطأ من بعض الروايات لأن أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية، لأنك لو أعدت الحديث مرة أخرى لوجدت أن أمية قد تفسخ في درعه فأهالوا عليه التراب والحجارة، فلم يكن ممن كانوا في داخل الطوي. قال بأن أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية، وهي في حديث عائشة كما يأتي بسند حسن، وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة ولأحمد الحادية عشرة. يبقى هذا هو الحديث الإيه أخوانا؟ الحديث الإيه؟ الأول، لأنه قال قلت رواه جماعة من الصحابة وهذه رواية بعضهم، وهم الأول أبو طلحة والثاني عمر بن الخطاب رواه عنه أنس أيضا بنحوه، وفي الزيادة الثانية أخرجه مسلم والنسائي وأحمد، الثالث عبد الله بن عمر وله الرواية الثانية وفيه الزيادة التاسعة. يبقى هذا الحديث روى عن أبي طلحة وعن عمر وعن عبد الله بن عمر. اسمع، قال فذكر ذلك لعائشة فقالت وهلا، يعني ابن عمر مش وهل، وهلا وهلا بمعنى وهما ابن عمر، وهما ابن عمر، وهلا بمعنى وهما. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن نقط، كلمة نقط دي اللي حطها الشيخ الألباني يقصد بها لأن مكانها، إنهم الآن لا يعلمون، إنهم الآن لا يعلمون. يبقى السيدة عائشة تريد أن تنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، مش قول النبي، رواية ابن عمر إنهم الآن لا يسمعون، فهي تنكر السماع للموتى، وإنما هي تثبت ماذا؟ العلم، ربنا أعلمهم لكن النبي لم يسمعهم فلم يسمعوه، لأن هذا في نظرها تعارض مع القرآن، فهي هنا لا ترد كلام النبي معاذ الله، وإنما شككت في إيه؟ شككت في سمع مين ورواية مين؟ ابن عمر أخطأ، فقالت وهل ابن عمر، وهل أو وهم ابن عمر. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون، وإسنادها حسن، وفيها الزيادة الثانية أيضا كما تقدم. شوف الألباني بعيد، قال واعلم أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم الآن لا يسمعون، وردوا قولها فيه وهلا، يعني السيدة عائشة لما خطأت ابن عمر خطأها العلماء، هي اللي أخطأت مش ابن عمر، واخدين بالكم؟ لماذا؟ أولا، أو القاعدة أن ابن عمر مثبت وهي نافية، والمثبت كما تقرر في الأصول والحديث المثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. قال لأنه مثبت وهي نافية. واحد. اثنين، الوهم قد يتطرق لابن عمر لو كان هو وحده من سمع الحديث، لكن إن شاركه في الرواية أبوه عمر وغيره أبو طلحة، إذا معنى ذلك أن الخطأ ها من السيدة عائشة وليس من هؤلاء الثلاثة، مش كده ولا لا؟ فقال ولأنه لم يتفرد أي ابن عمر بذلك، بل تابعه أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم وغيرهما كما في الفتح، فتح الباري، فراجعوا إن شئت التفصيل. والحق أن ما رواه الجماعة صواب وما روته عائشة كذلك، وكل ثقة ولا تناقض بين الروايتين، فتضم إحداهما إلى الأخرى كما فعلنا في سياق الحديث. ولذلك الشيخ الألباني لما جمع الروايات قال إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وهذه رواية السيدة عائشة. وفي رواية إنهم الآن لا يسمعون غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. فجمع بين الروايات وكلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ ثم قال بعد ذلك ثم أخرجه أحمد وابن هشام في السيرة بسند حسن، وفيه الزيادة الثالثة. الحديث بأول حاجة احنا قلنا ايه؟ ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، وفي ذلك حديثان، الأول عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر دفن الرسول عليه الصلاة والسلام لمين؟ لصناديد الشرك في البئر، تمام ولا لا؟ يبقى ده دليل. دليل الثاني قال عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي، علي بن مين؟ ابن أبي طالب. فلما توفي أبو طالب، أبو طالب ده يبقى مين؟ أبوه. لما توفي أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو علي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال ذلك عن أبي، إن عمك الشيخ الضال لقد مات، فمن يوالي؟ يعني مين يدفنه؟ ظن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له يقوم بذلك الكفار، وإنما قال فقال اذهب فواله. وطبعا الكلام ده كان في العهد المكي ولا المدني؟ إيه؟ المكي قبل الهجرة، فكانوا في مكة لسه. فظن علي أنه سيقول له يقوم بذلك العباس أو غيره من إيه؟ من ممن على ممن كانوا على دينه. فقال اذهب فواره، واري جثمانه، يعني واره يعني ايه؟ واريه، حطه فين؟ في قبر. ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، لا تفعل شيئا إلا لما تجيني. فقال إنه مات مشركا. فقال أبو علي لأبي، إنه قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مات مشركا، يعني أنا روح أدفنه ده مات مشرك. فقال اذهب فواره. قال فواريته ثم أتيته. قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، روح اغتسل وما تعملش حاجة لما تجيني. قال فاغتسلت ثم أتيته. قال فدعا لي بدعوات ما يصرني أن لي بها حمر النعم وسودها، ما يصرني أن لي بها حمر النعم. حمر النعم يعني إيه؟ كانت من أعظم النوق ثروة عند العرب، اللي هي الجمال الإيه؟ الحمر، وكذلك السود. ولذلك قال وسودها، الحمر دايما للحديث، لو أن لي بها إيه؟ حمر النعم. بعض إخواننا ينطقها ويقول إيه؟ حمر النعم، لا، اللي يقول حمر ده دخلت عليه شبهة، بالكم ولا إيه؟ ليه؟ لأن حمر جمع حمار، لكن حمر هذه بتتكلم عن ايه؟ جمع احمر، واضح؟ يبقى لونها احمر، لكن حمر بضم الميم يبقى جمع ايه؟ حمار. هو ما بيتكلمش عن الحمير، هو بيتكلم عن الايه؟ الجمال، واخدين بالكم؟ فقال ما يسرني ان لي بها حمرا نعم وسودها. قال وكان علي اذا اغتسل الميت اغتسل. طيب الشيخ الألباني علق على هذا الحديث في الحاشية بقوله لما قال إنه مات مشركا، قال هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا، ولذلك نزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث سعيد بن حزم المتقدم في المسألة الستين، وهي التي فيها كلام عن قوله تعالى في نزول آية إنك لا تهدي من أحببت. قال: وقد قال الحافظ في شرحه له، الحافظ ابن حجر في الفتح: ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض. من هم أهل الرفض يا أخوانا؟ الاثنى عشرية اللي هم في إيران، الخمينية، أهل الرفض. أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، يعني أبو طالب عندهم مسلم بل من أعظم المسلمين. قال: ولا يثبت من ذلك شيء، وبالله التوفيق. ثم يقول الحافظ: وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. يعني ذكر أبا طالب، لأن الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة ذكر في هذا الكتاب كل من قيل عنه إنه إيه؟ صحابي، وبين من هو الصحابي، وبين من هو الذي لم تثبت له الصحبة من الرجال والنساء. تمام كده؟ حتى ذكر المخضرمين كما ذكرنا ذلك في شرحنا للباعث الحديث. قال في الحاشية: حينما جاء عند قوله اذهب ثوانه، ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز عليا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا. والشيخ الألباني هنا كان منصفا لما قال لعله يصلح، لأنه من الممكن أن يرد على هذا الكلام، فلم يقل هو دليل بل قال لعله إيه؟ لعله يصلح، علق الأمر بقوله لعله. ثم قال: أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند. تعرفين للإمام أحمد ابن عبد الله وابن ثقة، له أحاديث زادها في المسند رواها عن أبيه، فهذه يقال عنها زوائد إيه؟ عبد الله على رواية الإمام أحمد. واخدين بالكم ولا لا؟ ما يقالش صراحة رواه أحمد، لأن رواه أحمد في المسند ما كتبه أحمد في المسند، لكن ما رواه عبد الله في المسند يقال رواه عبد الله في زوائده على مسند الإمام أحمد، عشان تكون دقيق. تمام؟ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه، أي عن إيه؟ عن علي بن أبي طالب. قلت: وسنده صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد. أيضا من طريق أبي إسحاق: سمعت ناجية ابن كعب يحدث عن علي به نحوه. والزيادات لأحمد إلا الثانية فللنسائي. وإسناده صحيح أيضا، رجاله كلهم ثقات، رجاله الصحيحين غير ناجية ابن كعب. قال العجلي في الثقات: كوفي تابعي ثقة. وقال الحافظ في التقريب: ثقة. وأما قول النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره إسناد ضعيف فهو مردود ولا ندري وجهه، إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان تغير لما كبر، فإن كان هذا فالجواب من وجهين. يعني إن كان مقصود الإمام النووي في تضعيف الحديث برواية أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة من أكبر الثقات، يعني أبي إسحاق السبيعي من رجال البخاري ومسلم، لكنه تغير لما كبر، فإن كان هذا هو المقصود فالجواب من وجهين: الأول أنه من رواية سفيان الثوري عنهم، وهو من أثبت الناس فيه، يعني سفيان الثوري من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي كما في التهذيب لابن حجر. الثاني أنه لم يتفرد به، لم يتفرد أبو إسحاق السبيعي بالحديث، بل جاء من الطريق الأولى كما سبق، اللي هي طريق إيه؟ الطريق الأولى التي أخرجها أحمد وابنه في زوائد من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، يبقى هنا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. قال: وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها، على رواية أبي عبد الرحمن السلمي، أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث، لأن النووي عالم كبير من علماء الحديث. ولذلك شوف الشيخ الألباني حفظه الله رحمة الله عليه، كان يعني رجل منصب، يعني بيجي يتكلم عن النووي قال لعله لم يقف عليها أو كأنه لم يقف، ثم قال أو لم يستحضرها، لأنه من الممكن أن تكون هذه الرواية لم تخف عليه، لأن النووي كان إماما كبيرا من أئمة الحديث. قال ولعله اعتمد في تضعيفي على البيهقي. فقد قال الحافظ في التلخيص بعد أن عزاه أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق، ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي إنه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أمل. يعني حتى الحافظ ابن حجر لما وجد أن البيهقي ذهب إلى ضعف الحديث قال ولا يتبين وجه ضعفه، لأن رجال الحديث رجال الصحيحين، واخدين بالكم، غير ناجية بن كعب وهو ثقة. قال وعزاه في الفتح لابن خزيمة أيضا وابن جارود. فائدة، قال الشيخ الألباني هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه. يبقى المسلم يغسل، خدوا بالكم من يغسل دي، مع ان الحديث ما فيش فيه اشاره الى الايه، الى التغسل، قال له اذهب فواريه، صح، لم يقل غسله، فلم يرد في الحديث تغسيل الكافر، صح ولا لا؟ فهنا قال ايه، هذا الحديث اورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه. طبعا يتبع جنازته ماشي، يدفنه ماشي، لا يصلي عليه طبعا، لكن يغسله من أين أتى بها البيهقي؟ فرد الألباني وقال وأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال. فقال الحافظ تعليقا على كلامي تنبيه، ده كلام الحافظ ابن حجر، ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله، إلا أن يؤخذ ذلك من قولي فأمرني فاغتسلت، لأنه بعد أن دفنه قال إيه؟ مش كده؟ اذهب فاغتسل، فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه. يعني لم يشرع عندنا في ديننا أن يغتسل من دفن ميتا، وإنما الحديث إيه؟ من غسل ميتا فليغتسل، يبقى الاغتسال من الاغتسال وليس من الدفن. فقال ابن حجر ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسل، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله، قول علي رضي الله عنه فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره، وكان عليه إذا غسل ميتا اغتسل. فقال الألباني، خذوا بالكم ابن حجر بيقول ايه، وقد وقع عند ابن ايه، عند أبي يعلى. طبعا هذا هنا الحافظ ابن حجر أبعد النجعة، لأن رواية أحمد وكان عليه إذا غسل الميت اغتسل، يبين أبعد النجعة. فقال الشيخ الألباني قلت هذه زيادة عند أحمد أيضا وابنه في الزوائد، يعني كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عدا الحديث لأحمد كما رأيت، يعني لأنه عزاه لأبي يعلى ولم يعزوه لمين؟ للإمام أحمد. وقال ولا لا؟ فانتقاد، هذه أمور العلماء بينسى البعض أحيانا، العالم تجد عالم كبير ومع ذلك ينسى، كما حدث للحافظ ابن حجر هنا، ويعلم أن الحديث مروي فيه المسند، ومع ذلك عزاه لأبي يعلى، أو عزى الزيادة لأبي يعلى، كيف فات عليه ذلك؟ سهو ونسيان وارد. ولذلك الكلمة المشهورة على ألسنة المسلمين جل إيه؟ من لا يسهو، رب العالمين لا يسهو ولا ينسى. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه ثم إن قوله ولم يشرع الاغتسال من دفني فيه نظر، لأن لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث اللي هي إيه؟ كان علي إذا غسل الميت اغتسل، لأنها جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها، أعني أنه لا دليل في الحديث، فلهذا شيء وذاك شيء آخر. يعني الشيخ الألباني يقول إن قوله قول الحافظ ابن حجر ولم يشرع الاغتسال من دفنه فيه نظر، لأن لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث. قلت بل إن الزيادة التي في آخر الحديث لا تنافي، وإنما هي تؤيد هذا النظر الذي رآه البيهقي، صح ولا لا؟ تمام ولا لا؟ لأنه علشان يقول في آخر الزيادة وكان علي إذا غسل الميت اغتسل، يبقى تطبيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما قال فأمرني فاغتسلت، يبقى الحديث فعلا قد يشير إلى ذلك كما فهم البيهقي. قال أعني أنه لا دليل في الحديث، بل هذا شيء وذاك شيء آخر. ثم قال نعم إن ثبتت الرواية الآتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال عقب كلامه المذكور قلت وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفي بلفظ، فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال أرى أن تغسله وتجنه، تجنه يعني إيه؟ تخفيه، يعني تواريه، يعني تدفنه، لأن مادة جنة بمعنى إيه؟ أخفى، فلما جن عليه الليل أخفاه الليل، وسمي الجن جنا لأنه مستتر، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وسمي الجنين جنينا نظرا لأنه مستجن أي مخفي في بطن أمه، وسميت الجنة جنة لأن من فيها تظلله الأشجار فلا يرى من بداخلها، ولذلك نقول جنينة لأن من بداخلها تخفيه الإيه؟ الأشجار. فقال أرى أن تغسله وتجنه، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله، رواه ابن سعد عن الواقدي. قلت أما الواقدي فمطروق متهم بالكذب فلا قيمة لزيادته، وأما زيادة ابن أبي شيبة أن تغسله فهي منكرة أيضا، لأنه أخرجها من طريق الأجلح عن الشعبي مرسلا، وهو مع إرسالي فإن الأجلح فيه ضعف فلا حجة في زيادته أيضا. قلت ومع ذلك فإن استدلال البيهقي إن كان بقوله في الرواية وكان علي إذا غسل الميت اغتسل مهمة، وليست نصا في أمر لم يتوارثه أهل العلم ولم يتكلموا فيه، ولو كان يجوز تغسيل الكافر لكان هذا الأمر مشهورا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له مع ما حدث منه أنه قام بتغسيل كفار قريش ولا صناديد الشرك، وإلا لعلم ذلك. فهذه المسألة يعني ما أظن أن أحدا من أهل العلم يستطيع أن يأتي بدليل على تغسيل الكافر، لأن التغسيل للتنظيف، كيف ننظف ونطهر كافرا لا يطهره مياه المحيطات ولا البحار، وكافر ونجس، مش كده ولا إيه؟ المسألة الثامنة والثمانون، ولا يدفن مسلم مع كافر، أو إحنا عارفين إن للكفار مقابر وللمسلمين مقابر، ولذلك يقولون دائما عن المرتد ولا يدفن في مقابر المسلمين، المسلمين لهم مقابر والكفار لهم مقابر، لا يدفن مسلم مع كافر أو العكس، ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا. هناك أمور موروثة مهما يتغير الزمان ومهما تدخل البدع، هناك أمور لا تتغير، واضح يا إخواننا؟ فمنها على سبيل المثال حتى يعني في قضايا حتى الدفن، تجد دعك من الشق واللحد، وإنما الدفن يدفن المسلم ويجعلونه على جانبه الأيمن متجها إلى القبلة، والكلام ده تجد القبور مبنية على هذا الأمر، والرجل الذي ينزل لا يعرف شيئا في الفقه، وإنما يعرف أنه سيضع الميت بهذه الطريقة وبهذا الأمر على هذه الوتيرة. هذه أمور موروثة ما خالف فيها المسلمون مهما تعددت مذاهبهم. قال بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أماشي يعني أمشي بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام آخذا بيده عليه الصلاة والسلام فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله كلمة شديدة ما أصبحت تنقم على الله هذه الكلمة ما معناها الشيخ الألباني شرحها في الحاشية قال إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع فسمعته يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين وانقطع شسعي الشسع اللي هو الايه النعل قال أنعش قدمك فقلت يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي طالت العزوبة وبعدت عن أهلي واخدي بالكم ونأيت عن دار قومي فقال يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ مناصيتك من بين ربيعة قوم يرون يعني إيه يظنون لولا أنهم انكفت الأرض بمن عليها يعني أنهم يروا أنهم لولا وجودهم لانكفت الأرض يعني هم اللي إيه عاملين زي أبو فصادة رفع راسه كده بيقولوا كلام طبعا أكاذيب واخدين بالكم بيقولوا بتنزلش أنفك لين السماء بيقول للسماء تقع يعني هو ساند السماء كده واخدين بالكم وقال هذا الكلام المثل للإنسان المغرور فهم يظنون أنهم لولا أنهم انكفت الأرض بمن عليها قال الهيثمي في المجمع ورجال ثقات قلت أي الألباني ثم رأيت الحديث في المعجم الكبير والأوسط مجمع البحرين وتاريخ ابن عساكر من طريق عقبة ابن المغيرة الشيباني حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني عن بشير به إلا أنه قال لولاهم لانكفت الأرض بمن عليه وعقبة وشيخ إسحاق ترجمهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحا ولا تعديلا والظاهر أنهما قد وثقهما ابن حبان فليراجع كتابه الثقات ثم خرجت في الضعيفة برقم 6035 بعد زمن وفترة قلت وحكم عليه من نكارة في المجلد 13 صفحة 72 الأذن نعود إلى الحديث مرة أخرى فقال بين بشير بن الخصاصية يقول بين أم أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله لأنه كان قد أظهر التدجر نظرا لأنه بعد عن أهله وقومه فترة وطالت عزوبته فبيقول له ما أصبحت تنقم على الله أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحسبه قال آخذا بيده يعني أنت ماشي جنب الرسول ومسك إيدك في إيد الرسول عليه الصلاة والسلام عايز إيه تاني قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يعني أبديك بأبي وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئا كل خير فعل بي الله كل خير فعل بي ربي سبحان الله فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء بخير كثير يعني هؤلاء سبق هؤلاء بخير تعلو عن الخير بكثرة وفي رواية خيرا كثيرا سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث مرات يعني المشركين فاتهم الخير الكثير بل فاتهم الخير كله هذا ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مقبلون على النار أما المسلمون فقد أدركوا خيرا كثيرا الحجة هنا في إيه؟ أتى على قبور المشركين ثم أتى على قبور المؤمنين يبقى المشركين لهم قبور مستقلة والمؤمنين ليهم إيه؟ قبور مستقلة وهذا هو الغرض من الحديث قال فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك. سبتيتيك يعني إيه؟ مسمى السبتيتين. السبتيتين يعني فردتين النعلين، فالمسمى التثنية. والسبت كلمة السبت بمعنى القطع، واخدين بالكم؟ والنعال السبتية اللي هي النعال المصنوعة من جلد البقر الذي حلق شعره، فإن كان محلوق الشعر كان إيه؟ مسبوتا، أي محلوقا، لأن كلمة السبت القطع. تمام يا أخوانا ولا لا؟ ولذلك حتى الأيام بتبدأ بإيه؟ الأسبوع بيبدأ بإيه؟ بداية الأسبوع الأحد واحد، الأسبوع بيبدأ الحد الأحد، الاثنين هتقول لي السبت وتخلي الاثنين ثلاثة. طب ازاي الأسبوع؟ انتوا مش عارفين يا من الأسبوع فيها يا شباب. الأحد بداية الأسبوع الأحد، الاثنين الثلاثاء، ما هو بنعد صح اهو، الأربعاء، الخميس، اليوم السادس الجمعة، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ خلص الست أيام اللي خلقت فيها الدنيا. السبت القطع، انقطع عشان نبدأ أسبوع جديد، واخدين بالكم ولا لا؟ هنبدأ من نعد من أوله بالسبت. سبت مش كده اللي هو القطع، واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك السبت بمعنى القطع. معلومة جديدة دي عليكم، مش كده؟ طب يلا المهم، فسمي النعل المصنوع من جلد البقر المحلوق شعره سبتية، فكن سبتيتين، واضح الكلام؟ فقال له ألقي سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بما. طبعا لو اتلفت لقى حد تاني يقول طب انت مالك، لكن لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خلع ورمى بهما. طبعا ابن حزم بيقول لا يجوز للإنسان أن يسير بين القبور بالنعال السبتية فقط، وهذا جمود على النص، لأن هذا الرجل لو كان لابس نعال إن شاء الله يكون لابس حتى بيادة هيتقال له برضو نفس الكلام يخلعها، مش كده ولا إيه؟ قال أخرجه أبو داود والنسائي. والحديث القصد منه يا أخوانا إيه؟ بيان أن المشركين لهم قبور والمؤمنين لهم قبور. طبعا الحديث ده سنعود إليه مرة أخرى في الكلام على المشي بين القبور بالإيه؟ بالنعال والأحذية، هنرجع له تاني إن شاء الله لما نيجي في الكلام على زيارة القبور والمشي بين القبور. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والسياق له، ومن طريق البيهقي والطيالسي وأحمد، والزيادات له والطبراني، والثانية للبيهقي وليست في المستدرك، وروى الطحاوي منه قصة الرجل صاحب السبتيتين، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي وأقره الحافظ في الفتح، وروى ابن ماجه عن عبد الله عثمان وهو البصري صاحب شعبة أنه قال حديث جيد. ونقل ابن القيم في تهذيب السنن عن الإمام أحمد أنه قال إسناد جيد، وقال النووي في المجموع إسناد حسن، واحتج به ابن حزم على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك، وفي مكان آخر احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة 123. صحيح وموجودة 126 خطأ، الصواب بالمسألة رقم 123. تمام. المسألة 89، والسنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تورطرت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقرب حديث ابن الخصاصية الذي سقطه في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد. هو هنا يريد أن يبين أن الأمر مشهور، والأحاديث كثرت مسألة أن المسلمين كانوا يدفنون فين؟ في البقيع، اللي في المدينة بيدفن في البقيع أمام المسجد في منطقة المقابر. قال ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر يعملوا إيه؟ دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ فكل الأمور دي كانت بالنسبة لهم جديدة ولا يدرون كيفية التصرف فيها. فجأة وجدوا النبي مات عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصرفون؟ قال: فقال أبو بكر، انظر أقرب الناس إليه وخليفته من بعده وصهره، هو الذي كان يعلم من العلوم ما يعلم ما لا يعلم الآخرون، ولذلك اختص بهذه المعلومة. قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. دي خصوصية للنبي، رب العالمين لا يقبض نبيا إلا في المكان. كان ممكن يموت النبي في أي مكان عليه الصلاة والسلام، كان ممكن يموت في مكة في أثناء حجة الوداع، ممكن يتأخر يخرج في غزوة يموت في أي مكان، لا، رب العالمين لا يقبض نبيا من الأنبياء إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فدفنوه في موضع فراش، لأنه مات على هذا السرير فيدفن تحت السرير. وهمالكم ولا لا، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب، وعبد الرحمن ابن أبي بكر الملايكي يضعف من قبل حفظه. قلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد. أخرجه ابن ماجة، ابن ماجة وابن سعد وابن عدي في الكامل من طريق ابن عباس عن أبي بكر، وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر، ورواه مالك وعنه ابن سعد بلاغا، بلغنا يعني، ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا وهو في حكم المرفوع. وكذلك رواه الترمذي، يعني إيه موقوف؟ يعني قال: ما قبض الله نبيا، لكن المرفوع لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا شيئا ما نسيته، قال كذا، واضح؟ لكن لما أبو بكر يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع، لابد أن يكون هذا الكلام له حكم الرفع، لأن أبا بكر من أين أتى بهذا الكلام؟ يبقى مصدره مين؟ لازم يكون النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر لم يكن يروي الإسرائيليات، ما روى أبو بكر الصديق إسرائيليا أبا خبرا إسرائيليا على الإطلاق، تمام؟ قال: ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا وهو في حكم المرفوع. وكذلك رواه الترمذي في الشمائل في قصة وفاة عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود. وإذا حمل دفنه في بيتي على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، يعني لو سبق الاختصاص والخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام لم يبعد نهي غيره عن ذلك، إذن ينهى أي إنسان آخر عن أن يدفن في منزله. قال: بل هو متجه. لماذا؟ قال: لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، ربما يصيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة. يعني أنا لما أبويا يموت أدفنه في البيت، وأنت أبوك يموت تدفنه في البيت، والشيخ الفلاني يموت ندفنه في البيت، البيوت ستتحول إلى مقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن تحويل البيوت إلى مقابر. قال: وقد استنبط البخاري الكرامة من قوله: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أورده في باب كراهية الصلاة في المقابر من حديث ابن عمر. فقال الحافظ: ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب الذي رواه البخاري، وهو قول، اسمع بقى رواية مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. يبقى لو أنت جيت دفنت حد فيها يبقى جعلتها إيه؟ مقابر. يبقى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، هذا ظاهر النهي عن الدفن في البيوت. قال: فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. قال المسألة 90: ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواضع استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، يعني أي شهيد في المعركة لا ينقل إلى مقابر المسلمين، ولأن الأمر ده سيكون في مشقة كبيرة جدا، فيدفن فين؟ في المكان الذي استشهد فيه. فقال: ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه. لأن طبعا إحنا عندنا شهداء أحد دفنوا فين؟ أسفل جبل أحد، ولم يدفنوا في البقيع، لم ينقلوا. اسمع بقى جابر بيقول رضي الله عنه، نقوله ونختم المجلس إن شاء الله. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، يعني في غزوة أحد، وقال أبي عبد الله، ده جابر اللي بيقول، قال أبي، أبو مين؟ فعبد الله ها عطف بيان مش كده ولا لا، على قوله أبي، قال أبي عبد الله، يا جابر ابن عبد الله، لا عليك أن تكون في نظاري، نظاري بفتح النون وتشديد الضاء المفتوحة وكسر الراء، لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة. نظاري أهل المدينة أي في جملة النظارين لعاقبة الأمر من أهل المدينة، الذين ينظرون إلى ما تقول إليه الأمور ويقومون بحماية المدينة. لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا في المعركة يعني. فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. كان أمل أنك تموت بين يدي شهيدا، لكن عندك إخوات بنات، عاوز واحد يقوم من صلبي وهو ابن الوحيد يقوم على رعاية أخواته البنات. قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما. عادلتهما يعني إيه عادلتهما؟ يعني قامت بشدهما على جنبتي البعير كالعدلين، مثل كفتي الميزان، واخدين بالكم؟ وضعهما على الناضح، الناضح اللي هو الايه؟ الفتى من الجمال اللي بيقوم بالنطح، تمام؟ قال: إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، مات أبوه ومات خاله. قال: فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة إيه؟ دفن الشهداء في الأماكن التي يموتون فيها في ساحة القتال، ولا ينقلون إلى مقابر المسلمين. أخرجه أحمد بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا، وقد تقدم في المسألة 17 صفحة 25 وشرحنا الحديث قبل ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونقف على المسألة 91.